الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يا أبا بكر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أولاد المشركين فقال عاملين يعقوب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي أشرف عن سعيد بن جبير نور الدين خليفة عن أبي بشر عندك على الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد المشركين فقال عبد الملك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. عبد الملك الآخر قال البخاري بشار ابن بشار خلاص طيب الله يبارك فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن بكير منسوب لجده وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن يونس يزيد الأيلي من يذكرنا بما قرأناه في ترجمة ليث وابنه وحفيده؟ ماذا قال في ليث؟ أظن بقي ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. إذن ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. ثقة نبيل فقيه. وحفيده ثقة. وسليمان أظن ما هكذا خرجنا أنه ضعيف. تأكد موجود في التقريب. وكيف عرفت أنه ثقيل ضعيف؟ طيب طيب بارك الله فيكم، نجعله إن شاء الله تحت النظر. سليمان بن شعيب بن الليث بن سعد أخو عبد الملك بن شعيب بن الليث. إذن طبقتهم هكذا: عبد الملك بن شعيب بن الليث، الحفيد ثقة، أبوه أوثق منه، والجد أوثق الثلاثة. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال: وأخبرني عطاء بن يزيد الليثي. أنه سمع أبا هريرة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر. كيف أشار إلى أنها نسخة؟ وهذا غريب، لأن إسحاق بن راهوي دائما يقول أخبرنا. نعم، فهو ملازم لهذه العبارة دائما. الذي هو الأول سليمان بن شعيب بن الليث، قد وجدته. طيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، ذكروا أنه رحل إليه ما لا يرحل إلى ما لم يرحل إلى غيره، يعني ما رحل إلى عالم مثل ما رحل إلى عبد الرزاق. على كل حال، الله أعلم. الذين قالوه متأخرون أو في عصره ما أذكر، المهم أنه معاصر لأحمد، وأحمد من تلاميذه وغيره من الأئمة الذين في عصره. قال: أخبرنا معمر بن راشد أبي عروة عن همام بن منبه الصنعاني، له أخ ذماري وهب بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، في روايات أخرى أو يمجسانه، كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، فهو على الفطرة. نعم. فكل مولود يولد على الفطرة. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا تبديل خلق الله الباطن، نقل الإنسان إلى مجوسي، إلى يهودي، إلى نصراني، إلى غير ذلك، هذا تغيير خلق الله الباطن. والعلماء يتكلمون أيضا عن تغيير خلق الله الظاهر، عندما يشرحون الحديث النامصة، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة إلى آخره، والواشرة والمستوشرة، مغيرات خلق الله. وهكذا يتكلمون عن حلق اللحية أنه من تغيير خلق الله، وهكذا يتكلمون عن المكياج والحمر، وبعضهم يلحق في ذلك أنه من تغيير خلق الله. هذا خلق الله الظاهر، بقي خلق الله الباطن. فالله عز وجل ما خلق الناس مشركين، ولا خلقهم يهودا، ولا خلقهم نصارى، ولا خلقهم شيعة، ولا خلقهم صوفية، ولا خلقهم معتزلة، ولا خلقهم مرجئة، ولا خلقهم يعني على أي بدعة ولا على أي معصية، إنما فطرهم على الإسلام. فبسبب الوارد عليهم من جلسائهم ابتداء من الآباء والأمهات، ثم المربين، ثم بقية الجلساء، أثروا عليهم حتى أدخلوا عليهم الباطل، فمسخوا فطرهم، فتغير خلق الله الباطن. ولهذا قال في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. فهذا لفت نظر للآباء أن يحسنوا تربية أولادهم، لكن إذا سلموهم للتلفاز والدش من البداية، ثم لمدرسين متتلمذين على الدش والتلفاز، فمن أين تأتي التربية الحسنة؟ هذا معرض لأي انحراف يأتيه، معرض لأي انحراف يأتيه. نسأل الله الإعانة. ايش عندك؟ من اي كتاب انت تقرأ؟ انتهى؟ ما قال قلت ولا شيء؟ ها؟ لي خيرا، اكتب الحديث. قال البخاري: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة كما تنتجون البهيمة تنتجون شكلها هكذا بضم التاء وكسر التاء الثانية بينهما نون ساكنة تنتجون عندي هكذا كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين يرحمك الله إلى هنا بارك الله فيك.